يعني الأمر من الثلاثي المعلوم. وأما إذا كان مبنيا لمفعول أول إن تصوغ منها تصوغ عندكم إيش؟ وإن تصوغ لا وإن تصوغ من الأفعال الثلاثة وهي غزا ورماء وإيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يحتاج إلى سكر. الله المستعان. وهذا أوضح من ذاك. الله المستعان. وإن تصوغ منها من هذه الأفعال اسم فاعل، وإن تصوغ منها اسم فاعل اسم فاعل فقل غاز ورام ثم راض ثم غاز أصله غاز بوزن فاعل مثل ناصر ناصر غاز يعني استثقلة الضمة استثقلة الحركة على الواو المتطرفة فهذفت ثم هذفت الواو انتقاء الساكنين أين الساكنان هو هذا انتبهوا لهذا الواو والتنوين لأن التنوين ساكنة فلما التقى ساكنان حذفت الواو وبقي التنوين غاز رام كذلك رامون سكلت الضمة والحركة فحذفت ثم التقى الياء مع ساكن التنوين فصار رام راض كذلك أيضا راض وهكذا يعني إعلاله ايش بالحذف لهذه الحركة ثم حذف الحرف نفسها وقد قلبته يا أن وقد قلبته يا أن وكذا أصل راد رادون فالواو قد قلبته يا أن فطرفها انكسار ما قبلها وأصل رام رامين سكر الضمة الياء في الجمع في الجميع فحذفت ثم حذفت الياء التقاء الساكنين فجعل التنوين وعيد اسمه الغازي فغازي أصله قلنا غازون وهذه القاعدة قبل كل شيء أن الواو متطرفة بعد ألف زائدة تقلب ياء فصار ايش غازين ثم الياء استثقلت الضمة عليها فعذب ثم تقع ساكنان وهكذا راض نفس الشيء الواو متطرفة في الأخير تقلب ياء وأما رامين فهذا ما فيه إلا الحذف فقط قال فالواو قد قلمته يا أن حيث ورد أي لأنه ورد في طرف سابق له كسير سابق له كسير والحال أن السابق له مكسور يعني لماذا قلبنا الواو في غاز أصله غاز لماذا قلبناها يا أن لوقعها في الطرف متطرفة بعد كسرة بعد كسرة ما قبلها مكسور وهي متطرفة وجب قلبها يان فقلبت فصار غازين ثم الضمة هذفت للاستثقال مرة ثانية ثم التقى ساكنان التنوين والياء فهذفت الياء مرة فإذا ايش اولا الابدال القلب ثم حذف الحركة ثم حذف الحرف والتقاء الساكنين ثلاث اعلالات هذا في ماذا في غاز وراض هكذا واما راض فلا يحتاج الى هذا اصول رامين حذفت الحركه وثم مرتين على عليه فقط كالقلب في غزاء على ما قد ذكر فقلب كالقلب ايش في غزي في عندكم ايش ها غزي عندكم مشكله هكذا كالقلب في غزي غزي اي في المبني لمفعول غزا ووجي غزا ومضارع يغزو واذا بني المفعول يكون غزي وليس كذلك غزي فاين ذهبت غزي والمستعمل عند العرب غزي جليا السبب ذلك ان الواو متطرفه بعد كثره فقلبت ياء فصار غزي وكذلك أدب اسم الفاعل نفس العلة وفي مؤنث أتوا بغازية وكذلك يقول في المؤنثة الرجل غازي، والمؤنثة الأنثى تقول غازية. أين أصله؟ إيش أصله؟ غازوة بالواو، لأن واو هم. وإنما قلبت الياء الواو ياء ليقوعها متطرفة بعد كثرة. وسائل وسائل يسأل ويقول ما هي متطرفة؟ إنما الوسط، أليس كذلك؟ نقول الهاء هذه لكونها للفرق بين مذكر ليست ثابتة فلا شيء، لأنها عارضة فلا تجعلها وسطا، إنما هي متطرفة. يقول وفي مؤنث يعتبر غازي لأنه فرع، أي لأن المؤنث فرع المذكر والمذكر يجب قلبه كذلك يجب هنا فرع. وذي التاء طارية، أي طارئة. وذي التاء، وهذه التاء التي بعدها لا تجعلها وسطا إنما هي طرف، لأنها طارئة لبيان المؤنث. وفي اسم مفعول من الواوي تقول مغزو، وإذا أردت اسم المفعول من الواوي كغزاء تقول مغزو بوزن مفعول مغزو، هذا إيه؟ بوزن منصور، اجتمعت مثلان وسكينة ولا فوجب إدغامها، قام الواو في الواو صار مغزو مغزو، لأن واوي مغزو مفعول مغزو. تقول مغزو. وللياء تقول مرمي بقلب ليش؟ بقلب واو ياء. واما في اليائي ترى ما اسم مفعوله يكون مرمي ولا تقول مرمي او مرمو، اصله مرمو بوزن مضروب مرمو. الاولى الواو هذه واو مفعول، والياء هي لام الكلمه. فلما التقى سالمين وقال ايش؟ اجتمعت الواو، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، هذه قاعدة لحالها. اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء وإدغامها في الياء، فإذا مرمون بدله نقول مرمي تشديد، لأن الواو تقلب وجوبا ياء ثم تدغم في الياء. وهذا ما قاله المالكين يسكن السعدكم هو واو وياء واتصلا ومن عروض العارية فياء من واغلبن مدغمة وشذ معطن غير ما قد رسم، هكذا يقول. فيجب طلبها لهذا المعنى. قال تقول مربيين بقلب ياويا وكسر حرف قبلها قد أوتي، يعني معناه أنك تقلب الواو ياء وتضمها في الياء وتكسر ما قبلها لتسلم الياء من القلب. مرمول كانت ضمة، ماذا نقول بدل الضمة كسرة؟ مرمي مرمي، لأن الياء تناسبها الكسرة مرمي. إذن قلب الواو ياء وإدغامها في الياء بعد قلبه بعد قلبك على حركة ما قبلها كسرة. وذا ثم ذكر لك العلة. وهذا الكتاب في الحقيقة انه يعتبر شرحا لتصريف العز، عز ما يتكلم مثل هذا، يذكر القاعدة ويمر عليها، وهذا يتكلم القاعدة ثم يأتي بعلتها يعلم المسألة مسائل، وهذا يعتبر هو نظم. وفي الحقيقة لتصريف العز شرح، لأن هذه كلها هناك نقلوها في الشرح ما موجودة في المتن، وإنما قال هنا ما السبب ذا؟ لأن الواو والياء إذا ما اجتمعا في كلمة وكان ذا سكونه الأول، وكان ذا سكون، وكان ذا سكون سكون الأول منها سكون الأول منها منهما ولم سكون الأول، وكان ذا سكون التنوين هنا، وكان ذا سكون الأول، وكان ذا سكون الأول منهما ولم سكون الأول مش الأولين، وذا وكان ذا سكون الأول منهما ولم يكن على أفعل على وزن أفعال، ولم يكن على وزن أفعال، ولا في اسم يعني ولا في اسم علم، ولا في اسم علم، إيش عندكم علم عندنا عرب الله يهديه, ولا في اسم العالم, وليس في اسم العالم. اما اذا كان في اسم العالم فلا يقول له مثل حيوه, حيوه بن رجاء مثلا, حيوه مع العين شريه, حيوه بن شريه, هذا ما يطلق. ولا في اسم العالم, ولا يكون بدلا من اخر, وليس مبدلا من حرف اخر. كذلك ايضا نحو سوير, نحو سوير, سوير هذا لماذا؟ ومن ألف سير. قال ولا يكون بدلا من آخر, ولياء, ولياء للتصغير, وكذلك الياء ولم تكن ياء التصغير. أما إذا كان التصغير فلا تقرب. لا في الآخر بأن لم تكن للتصغير أصلا, أو للتصغير في الآخر في آخرها, فإن ذلك لا في الآخر. فذي الشروط إن وجدتها, فذي الشروط, فذي الشروط أحسن هذا. هذه الشروط إن وجدتها تقلبي ذا الواو ياء, يعني هذه الواو تقلبها ياء, يعني ثم أرغم تصيبي, ثم ترغم الياء في الياء. هذا ذكر لنا كم شروط. هذه الشروط إن وجدتها مجتمعة, أولا يشمل لنا يعني إن الواو والياء إذا اجتمعتا, يعني يسكن السعدك من واو وياء واتصلا ومن عروض عاريا, هذا هو الشرط الذي ذكره مالك هناك. لكن من مالك قلل ذكر الشرط وهناك كسره. قال ماذا؟ وكان ذا اجتمعتا بكلمة واحدة, وكان الأول ساكنا, ولم يكن على وزن أفعال, ولم يكن عالما, وليس بدلا من حرف آخر, وليست الياء للتصغير أو في التصغير في الآخر في غير الأخير. فهذه الشروط ستة أو سبعة شروط. إذا اجتمعت هذه تقريبا سبعة شروط وجدتها اطلب ذلوا ويا ذلوا ذلوا و اطلب ذلوا و ايش عندكم ذلواوي ها ذي الواو هذا هو الأصل ذي أي هذه الواو ذي الواو الواو ليس الواوي هذا غلط ذي الواو هذه الواو ياء ثم أرغم أرغمها في الياء تصيب ولذلك تقول تصيب هذا مرمي هذا هو الذي اجتمع في السبعة شروط مرمي أصله مرموه اجتمع في شيء اجتمع في كلمة واحدة والثاني والأول ساكن وليس على وزن أفعال وليس اسما علم وكذلك أيضا ليس بدلا من آخر وكذلك ليس في أول التصغير فهذه الشروط اجتمعت فيها فصار مرمي قلبنا الواو ياء ثم أرغمناها في الياء وجوبا فصار وزنه مرمي أو لفظه مرمي تصيب ذي الواو أيضا ذي الواو أي هذه الواو هذه الواو مفعول مفعول هذا مفعول اطلب ذي الواو اطلب فعل أمر هذا متعد ينسب إيش ذي أي هذه والواو بدل عطفاء ها والفاء بدل إيش معرف بعد إشارة بأل يعرف نعتا أو بيانا أو بدل كما يقولون يعني هذا بدل من ذي النسم إشارة أقلب ذي الواو يا ثم أرغم أرغم الياء في الياء الثانية تصيب الحق قال وقل وقل عدو في فعول الله يريد وقل عدة وفي فعول الله المستعان الله المستعان وإن قال لعبده أنت حر بعد موتي فهو مد بر قرأه هكذا إيش مد بر الشيخ قال هات الكتاب فلما رأه فإذا هو مد بر خلاص هذا كقرأ غلطا والشيخ قلده فإيش هذا مد بر قلب الكتاب مهر اللغة ولم يجد معنى وقال خلاص امضي عليه ما فهمناه فهو مدبر والخط واحد ولما خطأ الطالب وقع في دين الشيخ نفسه غلط ولم يستطيع ان يتحرك لا يمين ولا شمال فقال هذا مدبر ولذلك قال اذا استعصيت كلمة فاعطها لمن تريد أن تسأله دون أن تقرأها عليه، لأنك إذا قرأتها يقلدك. إذا قل له يا شيخ ما فهمت هذا اللفظ، اقرأه علي وفسره. هذا هو الحق. هنا عندنا إيه؟ هو الكلمة يتكلم في عدو، عدو عداية، عدو وهو عدو، عدو هذا فعول، عدو هذا خلاف الصديق، هو يريد تصريف هذا فكتبه ايش؟ وقل عد في ايه؟ وفي فعول. اصل ايه الكتاب؟ وقل عدو ايه هو هذا، وقل عدو في فعول، عدو في فعول، عدا يعدو عدو فعول، عدون دواوي، عدون الأولى ساكنة ووجب إدغامها في الثانية اجتماع المثلين، فتقول عدو عدو في فعول، هذا عدو فعول وزنه جاء من واو وذليا والبغي تستدل. وأما إذا كان يائيا كبغى يبغي لأنه يائي تقول بغي ولا تقول بغو مثل عدو، لأن هذه ياء. إذن بغي أصله بغو، أصله إيش؟ بغو بوزن فعول بغو. ما القاعدة؟ اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، وبعضهم يقرأوا وسبقت إحداهما بالسكون، وسبقت إحداهما بالسكون، هذا أيضا ماشي، لكن نحن تعودنا على هذا. وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء مجانسة، فصار بغي. وبعد إيه؟ بعد قلبي الضمة قبلها كسرة لتسلم الياء من القلب. إذن هذا بغي هو فعول، وزن وزن بغي وفعول، ولكن الإعلال أدى إلى أن نزلنا أن نتكلم به بلفظ بغي. وأما الواوي فلا يغير، بل نقول عدو ولا نقول عدي، إنما نقول عدو. يتستبين أي تطلب البيان. وفي بعيد هذا فيما إذا وفينا يجد فعول عدو بغي. وأما في بعيد إذا كان موزونا بوزن فعيل قول صبي، صبي صبي أصله صبي صبي. ما القاعدة؟ ها؟ اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأرغمت الياء بعد قلب ضمة قبلها كسرة فصار صبي. إذا الفعيل صبي، لا ما أطلع. صبي صبي إيش؟ إيش هو ذو فعيل؟ هذا فعيل ما هو فعل، هذا تفعول، هذا الذي في السبق لنا. صبي أصله صبي، أيوة هو هذا نفس الشيء، صبي ها؟ فعيل، فعيل معنى نقول صبي ينصب يصلو واو ينصب يصلو، صبي نفس الشيء جماعه وادي سبق الجامع للسكون، سواء الياء او الواو متقدمه الساكنه القاعده مضطريه تمشي. هناك مثلا بغي قلنا بغو الواو الساكنه سابقه والياء متاخره، وهنا صبي الياء الساكنه سابقه والواو متاخره، نفس الشيء قاعده ما يتغير في هذا. صبي اذا صار صبي فعيل. وفي بعيد الياء، وفي بعيد الياء يكون شري والصبي، وفي بعيد الواو يكون صبي، وفي بعيد الياء يكون شري شرى يشري شرى يشري، فهو فعيل شري شري. هذا فعيل ما في تغيير، ما لما ألهمت الياء في الياء فقط شري. وأصل شري ألهمت الياء في الياء، هذا ما في عملية إلا إلغام الياء في الياء فقط شري. وأما في الصبي قلنا إيش؟ قلبها ثم قلب الكسرة ضمة قبلها كسرة ثم إلغامها بمثلها، هذا ثلاثة، وهنا واحدة عملية واحدة. قال والواو في المزيد منه، هذا كله في السؤال، وفي المزيد منه الواو اقلبه ياء، ها الواو اقلبه ياء، تقلب الواو ياء إذا كانت في المزيد أعطى. هذه قاعدة إيه؟ قاعدة الحروف المعتلة، قاعدة حرف العلة، الثلاثي يختلف، الثلاثي يختلف، الرباعي الثلاثي يختلف حسب الواو، الواو له عملية كما عرفناه غزاء يوزو، الياء لها لحالها. أما ما تجاوز أربعة فما فوقه فالحكم واحد، الواو تقلب إلى الياء، هذه قاعدة مضطردة. ولذلك قالوا إنما زاد على الثلاثي يكتب بالألف دائما، سواء كان واويا أم يائيا، هذه قاعدة مضطردة. مثلا الثلاثي يفرق بين الواوي واليائي في الكتابة، الواوي يكتب بالألف، غزا كيف تكتبه؟ بالألف. واليائي يكتب بالياء بسورة الياء. رمى كيف تكتبه؟ وأما ما زاد على الثلاثي فيكتب بسورة واحدة، سواء واوي أم يائي، وهي سورة الياء، تصور سورة الياء. أعطى واوي، أعطى أعطوه أصله أعطى، كيف تكتبه؟ أي تكتبه إيش؟ بالياء، بسورة الياء، هو أليف بسورة الياء، مع كوني أليف الثلاثي الواوي يكتب بالألف، والياء إيش اسمه؟ والياء تكتب بالياء بسورة الياء. رمى، رمى هي أي. وأما ما زاد على الثلاثي فكله يكتب بسورة واحدة، أعطى، معطى، مستقصى، هذه كلها تكتب بالياء بسورة الياء، تخفيفا يقول تخفيفا علته. هنا يقول والله في المزيد مثله منه يقلبه ياء. لماذا؟ هذه قاعدة ذكرها هنا. إن كل واو الرابع قد أتى يا بها قد أتي بها فصاعدا ولم ضم ما جاء قبلها تقلب ياء مثل ما في نحو أعطى ثم يعطى ثم يعطى واعتدى وهكذا. فقال إن ثم إن ولا إن، ما في إن نسخة؟ إن وإن يقلب ياء إذ أصلها أصلها إذ، أي لأن كل واو رابع جاء رابعا قد أتي رابعا بها، قد أتي بها رابعا فصاعدا خمسة سداسية ولم يضم ما جاء قبلها ولم يكن حرف الأول الذي سبقها مضموما تقلب ياء مثل إيش؟ مثل ما في نهر أعطى أصله أعطى واو أعطى واو، هذه تقلب إيش؟ أعطى واو، تقلب واو تعرف لم تأتي ما قبلها تقلب ألفا، أعطى ثم كذلك أيضا أصل أعطى ثم يعطي أصله يعطي، قلبت الواو فيما ياء بما ذكر ثم قلبت الياء في الماضي ألف تارك أنها ثم قبلها، ثم يعطي المضارع يعطي كل يعني واو رابع أتي بها ولم يضم ما قبلها تقلب ياء، فإن كان في الماضي فأعطى أو في المضارع أعطى أعطى وقلبت أولا قبل كل شيء ياء، لماذا؟ لكونها رابعة فصار إيش؟ أعطى ياء، ثم قلبت الياء تعرف لما قبل عرف فصار أعطى، ويعطي أصله يعطيه يعطيه، قلبت الواو ياء هو أيضا إيش؟ لماذا؟ لأنها رابعة، ثم قلبت بعدها يعني خلاص انتهى بهذا واعطي واعطي ثم يعطي واعتدى اعتدى يا اصل اعتدى من عدو من عدوات، ويعتدي كذلك استرشى، استرشى مثله اصله، ويسترشي العدا يسترشي العدا نفس الوضع العدا والعدا كل معنى واحد العدو. وقل ما الضمير أعطيت كذا قل مثله اعتديت واشتريت واستشريت ذا، يعني معناه أنها ما وإن كانت واويا لكونها رابعة عند اتصال الضمير نفس القضية تطلب وجوبا ياء، أعطيت هو واوي أعطى أعطى واوي أصله أعطوت قلبت لكونها رابعة فصار أعطيت، وكذلك أيضا اعتديت اصل اعتدوت غلبت يان لوقوعها خامسة اعتدى واستشريت غلبت يان لكونها ثالثة لا ها استرشيت ولا استشريت استرشيت من الرشوة هو واو غلبت واو من الجميع يعني ما ذكر استرشيت استرشيت اخذت الرشوة استرشيت ذا اي من هذا الرجل اخذت رشوة معناه مثال هذا مثال كذا تغازينا للغزو تغازينا اصل تغازونا فقل يد كونها زائدة تغازينا تفاعلنا خماسي تراضينا مثل اصل تراضونا وقر معناه اي ثبت في مثل ذا الاطلاق للسعد نظر السعد سعد التفتازاني في شرحه للأصل يعني اعترض على هذا بالسعدي نظر وقر مثل ذلك على إطلاق أن كل واو وقعت راجعة مصائدا ولم يكن ما قولها مظلوما قلبت ياء السعدي يعترض بهذا لأن هذا القلب إنما يكون إذا كانت تلك الواو لا من هذه أهملها يعني لا من لا من الكلمة بدليل أنهم لا يقلبونها من استقوم استقوم هذه ما تقلب عندهم ما استعملوها فإذا بقي عليهم شرط الواو الواقعة رابعة فصائدا يجب طلبها ياء قال السعد التفتازاني هذا الإطلاق يعني منتقل لأن هذا يشمل الأخير وغير الأخير ولا يكون هذا إلا في الأخير بدليل أنهم يقولون إيه تقوم استقوم والواو ثابتة ما قلت قيم ولا يعني استقيم فإذا نقول نقيد هذه القاعدة بقولنا إذا كان لام كلمة وهذا طيب إلى هنا انتهى البحث من القسم المسمى بالناقص أو المسمى بمعتب اللام أو المسمى بذي الأربعة هذا كله إيش أخذنا المثال وهو ما هو معتب الفاء وأخذنا الأجود وهو معتب العين وأخذنا بعده الناقص وهو معتب اللام هذه كلها مفردات معناه أن فيها من حروف العلة حرف واحد فقط وهناك في اللغة العربية ما يجمع أكثر من واحد أكثر من واحد وأيضا يحتاج في بعضها بعض القواعد الخاصة به ولذلك الآن يعتد له هذا الآتي البحث الآتي ورابع الأنواع ثلاثة أنواع انتهينا كما ذكرناه ورابع الأنواع ما اجتمع فيه حرفان وهو قال معتب العين واللام ما عينا أعل كذا كلام يعني وقع في مقابل فائه وعينه ولامه حرفا علة هذا له بحث الآن يأتي بطول وعرضه لاما بأن كان كل من عين ولام أربع علة واسمه عنه المثل لثيف مقرون واسمه عنهم أي عن الصرفيين نقل لثيف مفروق لثيف مفروق واسمه لثيف مقرون عنهم نقل هذا جوع وتربع واسمه لثيف مقرون لثيف مقرون لثيف مقرون التنوين هذا راح للوزن لثيف مقرون لماذا سمي لثيف معنى ملفوف لأنه اجتمع فيه أو ضم حرفي علة ولماذا سمي مقرون لأنه لا فاصل بين حرفي العلة لا فاصل بين حرفي العلة فهذا يسمى لثيفا مقرونا اجتمع في حرفي علة فقل فيه شوى مثاله شوى شوى أصله شوايا شوايا مثل رمى شوايا اجتمعت ليش حرف علة وهما الواو في مقابل العين والياء في مقابل اللام اجتمع فيها حرفان. اذا ما هو اعلاله؟ يقول شوى يشوي يشوي يشويه كقولنا رمى يرمي سوى، يعني اعلاله مثل ما سبق لك في رمى يرمي اليائي. تقول شوى تقلبها الفا، يشوي تقلبها يعني يشويه تقلبها تهدف حركتها فتبقى ساكنة. هكذا شيا كرميا، شيا أصله شو شويا شوى شويا. ها ما القاعدة؟ اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون أو سبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وألهمت الياء بالياء فصار شيا كرميا. مصدر له أتى. إذن هذا يمكن أن نأخذه في الدرس المستقبل إن شاء الله. وراجع العنوان صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.